إنه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، هذا الحديث عليه مدار أفعال العباد، والكتابة الخاصة أيضا لكل عبد، وهذا مما أنكره المعتزلة والقدرية. أنكروا الصحيفة أو ما يكتب في الصحيفة التي وردت في حديث الصادق المصدوق، لأن هذا يرد عليهم ردا قويا مفحما، فلذلك ردوا الحديث. والعجيب سبحان الله بأن، وهذا لعله من الأمور التي جعلها الله عز وجل من أسباب حفظ دينه وحفظ هذه السنة، أن ابن مسعود رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف قبل أن تخرج القدرية في سياق حديث القدرية، قال وهو الصادق المصدق. هذا إلهام من الله عز وجل لتأكيد معنى الحديث. يعني تجد أنه كثير من الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره ما قالوا الصادق المصدق، لكن جاءت العبارة في حديث المقادير هذه لأن أنكرتها القدرية، فكانها نوع من تتويج الحديث بالتأكيد على معناه ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. قال الصادق المصدوق أي النبي صلى الله عليه وسلم صادق حتما ومصدوق، فإن الله صدقه وصدقه وصدقه الناس، فهو مصدوق من كل وجه. فهذا الحديث نظرا لأنه يقرر المصير السابق للإنسان ويقرر مقادير العباد التي تتعلق بمصائرهم الرئيسية، وهذا ما تنكره القدرية. القدرية يرون أن مقادير العباد راجعة إلى أعمالهم هم، فالرزق يكون راجع إلى كسب الإنسان، إن كسب رزق وإما كسب ما رزق. طبعا نحن نعلم أن الأسباب أن الأسباب بذل الأسباب وتوفيرها قد يكون مما جعل الله عز وجل وسيلة للرزق، لكن مع ذلك فالرزق مكتوب بفعل الأسباب وبغير فعل الأسباب، يعني مكتوب عند الله عز وجل على جميع الوجوه. وكذلك العمل، أي عمل الإنسان الاختياري، أما عمل الإنسان غير الاختياري فهو من الأمور الكونية. وكذلك الأجل، الأجل مكتوب قبل أن يعني يبدأ، يعني يأتي قبل أن يخلق الإنسان أو قبل أن يوجد في هذه الحياة أو يخرج إلى الحياة. ولذلك المعتزلة ناقشوا أو شككوا في هذه القضية، وقالوا بأن مثلا على سبيل المثال قال المقتول قتل قبل أجله أو ميت بغير أجله، وهذا اعتراض على تقدير الله وعلى حكم الله وقضائه، وشك في علم الله عز وجل. وكذلك الشقاء والسعادة، هذه الأمور هي مجمل أساسيات مصير الإنسان، مقادير الإنسان، مقادير الإنسان الرئيسية تجتمع في هذه الأمور، ما عداها يلحق بها، هذا بالنسبة للأمور المتعلقة بالأفراد. ثم بين في الحديث مسألة الخواتيم، وهذه داخلة في قاعدة السلف بأن الأعمال بالخواتيم، يعني أن الحكم النهائي للإنسان في مصيره راجع إلى ما يموت عليه، اللحظة التي يموت عليها. فلذلك ينبغي للناس ألا يجزموا بمصير أحد جزما على سبيل اليقين إلا من ورد النص فيه. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة قاطعة على أن مصائر العباد ليست فيما يظهر للناس، إنما بما يموتون عليه. لكن لا ينبغي أن يكون هذا يعني مؤثر في القاعدة المجملة، وهو أن الأصل في الإنسان المسلم إذا شهد له الناس بالخير فهذه إن شاء الله شهادة نرجو له بها أن يكون مقبول عند الله عز وجل. الشهادة شيء، لكنها شهادة عامة ليست على سبيل الجزم. و يعني انقلاب الخاتمة لا شك أنه من الأمور النادرة، من الأمور النادرة، لكن مع ذلك هي فيها موعظة وفيها عبرة للمسلم بأن لا يغتر بعمله ولا يزكي أحدا من الخلق، إنما يستثني، فإذا تكلم بأحد من الصالحين يقول كذا نحسبه والله حسيب ونرجو له الخير ونرجو له حسن الخاتمة، وندعو لنا لأنفسنا وللمسلمين بحسن الخاتمة، لكن لا نجزم. وكذلك العكس ينبغي للناس إذا رأوا إنسان ظاهره الفجور والفساد لا يجزموا بخاتمته، فيشفقوا عليه ولا يشمتوا به، فإن الشماتة قد تؤدي إلى مثل هذه النتيجة العكسية. يعني الإنسان أحيانا قد يوفق الله عز وجل بسبب شماتة الشامتين ويبتليهم هم. هذا من ظواهر انقلاب الخاتمة، أنه أحيانا، وهذا حكما جاء في قصة الإسرائيلي، أحيانا الإنسان يقلب له بحسن الإنسان الفاجر الظالم يقلب له بحسن الخاتمة بسبب شماتة الآخرين. فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن الشماتة لئلا يبتلى هو، وأن يشفق على المسلمين. لكن مسألة التعامل لا بد فيها من الولاء والبراء في الظاهر. إذن الحكم على الظاهر باقي، يعني قصدي التعامل مع الناس على ظواهرهم باقي، لكن الجزم بمصائرهم بمصائر الأفراد هذا أمر يعلق، لأن الخواتيم العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم، والإنسان لا يدرى ما يختم له. وهذا كما يشمل المسلمين يشمل كذلك الكفار. الكافر نقول بأنه كافر، وإذا مات على كفر نقول أنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، لا على سبيل الجزم، إنما على سبيل تغليب الظن، لأن لا ندري على أي حال كانت خاتمته. والأمر الأخير والمهم جدا، وهو أن مثل هذا الحديث يحفز المسلم على ألا ينسى كثرة الاعتصام بالله عز وجل والدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وسؤال الله حسن الخاتمة. ينبغي المسلم دائما يستمسك مثل هذه الأدعية ولا يغتر بعمله، فإن الإنسان ضعيف ومعرض للفتنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. طبعا من الأشياء اللي أشار إليها شراح الحديث نعيمة، وهذا مما يفيدنا في معنى الحديث خاصة فيما يتعلق بسوء الخاتمة في من يظهر صلاحه. كثير من أهل العلم قالوا أن من يظهر صلاحه للناس ثم يختم له بخاتمة سوء، الغالب أنه لا يخلو من خبث الطوية أو الابتلاء بعمل تساهل فيه وهو عند الله عظيم، كقطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أو الشماتة في الناس أو الرياء أو السمعة أو الخيانة أو الغدر الخفي أو سوء الطوية أو الحقد. هذه أمور أحيانا تكون في القلب ولا يشعر بها الناس، وقد تكون سبب، نسأل الله العافية، قد تكون سبب في سوء الخاتمة. لذلك ينبغي المسلم أن يتعهد قلبه دائما فلا يكون في قلبه غل ولا حسد ولا طوية فيما يتعلق بالأعمال المهمة، ما يكون عنده طوية أخرى أو شيء مما قد يفسد العمل ويحبطه وهو لا يدري. فليتعهد، يجب أن نتعهد أنفسنا، وليتعهد كل واحد نفسه ويفتش عنها، ولا يطمئن إلى مجرد بعض عموم الأعمال، فقد يكون عنده عمل يستصغره من الأعمال التي لا يرضاها الله عز وجل، أو إخلال بواجب من الواجبات التي لا يعذر بإخلال بها، قد يستسهل في هذا الأمر فيكون سبب في سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة. نعم. عمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له

إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، رواه البخاري ومسلم. هل التشاؤم من الطيرة؟ كيف الجمع بين هذين الحديثين وهل يقاس على الفرس اليوم والوسائل الحديثة والنقل؟ هذا سؤال جيد ومهم وفيه نوع من التفصيل، لكن أجمل الجواب بما يلي. أولا، الطيرة شرك. الطيرة المقصود بها التشاؤم من شيء لم يرد الشرع بأنه مشؤوم، لم يرد في الشرع بأنه مشؤوم. والتشاؤم الذي والمقصود بالطيرة هنا التشاؤم الذي يؤدي إلى ترك الشيء أو إلى الإحجام عن العمل أو الترك، لا مجرد الاشمئزاز. يعني مثلا من الطبيعي أن نشمئز من ذكر الشيطان ومن عمل الشيطان، أعاذنا الله من الشيطان ومن أعماله، ومن الطبيعي أن نشمئز من الكفر وذكر الكفر ومن الكافرين والكفار، من الطبيعي. فالاشمئزاز والكراهية للشر وأهله هذا من الإيمان، ليس من التشاؤم. إنما التشاؤم هو ما يؤدي إلى إحجام الإنسان عن فعل الأسباب أو عن الإقدام على الأشياء، سواء كان إحجام قلبي أو إحجام عملي. فإذا أدى هذا أي شيء من الأعمال أو الأشياء عن أن يترك الإنسان بدون سبب شرعي لمجرد أن سمع كلمة أو رأى شيئا لا يعجبه أو مثلا خاطر له خاطر فيعرض عن العمل، هذا يعتبر من باب التشاؤم وهو نوع من الطيرة. إذن فالطيرة هي عن التطير الذي يؤدي إلى ترك الشيء أو فعله من غير أمر شرعي. وشكله شرك هذا يدخل فيه جميع أنواع الشرك، يدخل فيه الشرك الأكبر إذا كان التطير يعني أدى إلى اعتقاد أن هذا الذي سبب ترك الفعل يضر من دون الله عز وجل، كما يتشاءم المشركون بما يتعلق بما يدور حول أصنامه، تشاؤما يؤدي إلى أن يعتقدوا أن هذا المتشاءم منه يفعل من دون تقدير الله، فهذا شرك أكبر. لكن غالب صور التطير من الشرك الأصغر، وهو مجرد كراهية الشيء أدت إلى عدم الإحجام، خوف من أن يكون نتيجة الفعل غير حميدة أو نتيجة الإقدام غير حميدة، فهذا في الحقيقة نقص الإيمان وشرك دون شرك، يعتبر من كبائر الذنوب، وهو أغلب ما يقع عند الناس غير المشركين. عند عموم المسلمين عن ضعف إيمان، عن قلة فقه، عن نوع من أيضا الجهل، فهذا شرك دون شرك، وهو الظاهر في عموم أكثر الطيرة التي تحدث عند الناس ما عدا الذين يشركون أصلا. أما التشاؤم في هذه الأمور الثلاث فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليها غيرها إلا ما كان في حكمها، فربما تكون السيارة في حكم الفرس، الله أعلم، هذه مسألة خلافية في الحقيقة. لكن يظهر لي والله أعلم أن المركوب في حكم الفرس، المركوب حمار الجمل الفرس السيارة، إنها في حكم الفرس فيما يظهر والله أعلم. وأيضا التطير لا يعني بدون سبب هنا، أو التشاؤم، يعني الخبر في أن الشؤم يكون في ثلاث لا يفتح باب التشاؤم، إنما يعني أن الإنسان إذا وجد أذى من أحد هذه الثلاث فليتخلص، لا يعني أنه يسبق التشاؤم. يعني لا يجوز لأحد أن يعتقد ابتداء أن المرأة مشؤومة، ما يجوز، هذا حرام. أو يعتقد ابتداء أن الفرس مشؤوم، أو يعتقد ابتداء أن المسكن مشؤوم. لكن هذه الأمور في الغالب أنها تدور عليها حياة الإنسان أو منافع الإنسان الضرورية، منافع الإنسان الضرورية أكثر ما تدور حولها الأمور الثلاث. فمن هنا إذا وجد المسلم أذى كثيرا من هذه الأمور فلا مانع أنه يتخلص منه، فهذا يعتبر نوع من الشؤم، لكنه والله أعلم شؤم لغوي، لا الشؤم المقصود هناك في التشاؤم الذي ليس له مبرر أو ليس له مقدمات. هذه الأمور الثلاثة، المرأة والسكن، في الغالب أنه يحدث للتشاؤم في بعض حالات أو بعض أفراد هذه الأمور، قد يحدث يعني أمور تنكد على الإنسان، فيعد هذا من المعنى العام للتشاؤم لا المعنى الخاص المقصود بالتطير. فيما يظهر لي أن هذا لون، أي الشؤم في هذه الأمور، والتطير لون آخر. وأعود وأقول أن هذه الأمور الثلاثة إذا واجه الإنسان منها أشياء كثيرة تبرر التخلص منها، فقد يسمى هذا شؤم لكن ليس تطير. ومع ذلك ليس هذه قاعدة، لأن كثير من الناس قد يكون ما يواجهه من عسر ومشاكل من هذه الأمور الثلاث أحيانا بسبب تفريطه، بسبب ذنوبه، أحيانا بسبب تفريطه في الأوراد والأسباب الشرعية. السؤال الثاني يقول: كيف نجمع بين قوله كلتا يديه يمين وقوله يضع السماوات يمينه والأرض بالشمال؟ هذه أجاب عليها أهل العلم بأن المقصود بالشمال هي اليد الأخرى، وليس المقصود بالشمال يعني على المعنى المعهود في المخلوقات، تعبير عن اليد الأخرى، فهو تجاوز في التعبير. هل هناك قدر معلق، ان قدر معلق ان الانسان ان عمل الانسان بالسبب؟ يقول: هل هناك قدر معلق ان عمل الانسان بالسبب كان وان لم يعمل لم يكن؟ لا، معلق استئنافا لا، اما معلق قدرا نعم، قد يكون معلق قدرا، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل الأمر على جعل تقديره السابق على ما سيفعله الإنسان، لكن التعليق لا يعني أن الله عز وجل مخير، أو أن الله عز وجل بدا له شيء، يبدو له شيء، أو أنه لا يعلم ما سيفعل العباد. فالتعليق هنا لا يعني إلا فيما يظهر للعباد، أما فيما كتبه الله عز وجل فليس هناك أمور تعلق، بمعنى أن الله عز وجل جعل التخيير فيما يبدو للعباد. كحديث يعني زيادة العمر في من يصل رحمه، وكحديث إن الدعاء والقضاء، الدعاء والقضاء يلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان فيغلب الدعاء القضاء، هذا فيما يتعلق بما يظهر للعباد. أما في تقدير الله، في تقدير الله السابق، فلا شك أن الله عز وجل قدر ما يكون عليه الأصل، ما يكون عليه العمل قدره سابقا، إنما لحكمته عز وجل قد يظهر للعباد بعض الأمور التي تعلق بأشياء معلقة فيما يتعلق بدائرة المعلوم. أما دائرة الغيب فلا شك أن الله عز وجل قدر جميع المقادير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في كتاب الصابوني. وقد وصلنا إلى موضوع عواقب العباد، صفحة 286، ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة. قبل أن نبدأ نقرأ، أحب أن ننبه إلى أن المقصود هنا تقدار العباد التي كتب الله عز وجل فيما يتعلق بالهداية والسعادة والمصير إلى الجنة، أو الضلالة والشقاوة والمصير إلى النار. وهذه تسمى عواقب العباد، أو تسمى المآل، أو ما ورد في حديث الصادق المصدوق قبل الدرس الماضي، ما يكتب في صحيفة كل إنسان من مقاديره التي قدرها الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم،